بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اعف عنا وعن شيخنا ووالدينا وأرحامنا وولاة أمرنا ومن له حق علينا ولعامة المؤمنين. من كتاب عقيدة التوحيد وبيان ما يضاده أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال: في الردة وأقسامها وأحكامها. الردة لغة الرجوع. قال الله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا. والردة في الاصطلاح الشرعي هي الكفر بعد الإسلام. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأقسامها: الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. ونواقض الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أقسام، وهي: أولا، الردة بالقول كسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو أحد من رسله، أو ادعاء علم الغيب، أو ادعاء النبوة، أو تصديق من يدعيها، أو دعاء غير الله، أو الاستعانة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك الاستعادة. الثانية: الردة بالفعل كالسجود للصنم والشجر والحجر والقبور والذبح لها وإلقاء المصحف في المواطن القذرة وعمل السحر وتعلمه وتعليمه والحكم بغير ما أنزل الله معتقدا حله. الثالثة: الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله أو أن الزنا والخمر والربا حلال أو أن الخبز حرام وأن الصلاة غير واجبة ونحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه إجماعا قطعيا، ومثله لا يجهله. الذي يسمى معلوما من الدين بالضرورة. لو تسأل راعي غنم في البادية أو عجوز مثلا طحانة: الربا حلال أو حرام؟ قالت لك حرام، لكنها ما عندها تفاصيل. الخمر حلال أو حرام؟ قالت حرام. الزنا حلال أو حرام؟ قالت حرام. الصلاة فريضة واجبة؟ واجبة. الصوم واجب؟ أحسن الله إليك. قال: قسم الرابع: الردة بالشك في شيء مما سبق، كمن شك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا والخمر أو في حل الخبز أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو رسالة غيره من الأنبياء أو في صدقه أو في دين الإسلام أو شك في صلاحيته لهذا الزمان. خامسا: الردة بالترك، كمن ترك الصلاة متعمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم وغيره من الأدلة على كفر تارك الصلاة. وقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حبط العمل دليل على الردة. ذلك القول الراجح أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج ركن فهو كافر. إن حبوط العمل مترتب على الردة. أحسن الله. كفر أكبر مخرج من الملة هو لا يحبط عمل يومه. لا، هذا القول الراجح أنه كفر أكبر إذا خرج وهو ذاكرا عالما حتى خرج الوقت. هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله. من هذه من غيره. أحكامه التي تترتب عليها بعد ثبوتها هي استتابة المرتد، فإن تاب ورجع إلى الإسلام في خلال 3 أيام قبل منه ذلك وترك. الثانية، إذا أبى أن يتوب وجب قتله. ما كل مرتد يستتاب، هل في شيء ما تعرف توبته؟ مثلا الشاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه أصلا، الساحر نفس الشيء، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل ساحر وساحر. وحفصة أم المؤمنين ساحرتها جارية فأمرت بها فقتلت غير استتاب. إنه استخدم السحر واستعين بالمشركين بالشياطين. مثل ذلك من تكررت منه الردة يصير ما يوثق بكلامه. نعم، صلى الله عليه. أحسن الله عليه. قال ثانيا، إذا أبى أن يتوب وجب قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. والثالثة، يمنع من التصرف في ماله في مدة استتابته، فإن أسلم فهو له، وإلا صار فيئا لبيت المال من حين قتله أو موته على الردة. وقيل من حين ارتداده يصرف في مصالح المسلمين. الرابعة، انقطاع التوارث بينه وبين أقربائه فلا يرثهم. هذا الراجح، لازم تنفيذ حكم القاتل لأنه سيبذل ما يحتاج إلى بذل، ولا في مجال للتعجل لأنه قد يكون ولي الأمر أو نائب ولي الأمر تعجل يصير في شيء من الهوى. يعني راجح بعد قتله حتى يثبت عليه الرد، ما في شك انه تعجب على الدنيا تدخل مثلها. ومثل ما جاء في بعض الروايات الحديث انه من منع الزكاة تؤخذ منه، يأخذها السلطان وشطر ماله. قالوا لا، إنه أخذ شطر المال لا يخلو منه، والسلاطين هم على درجة واحدة أو نواب، في الأصل ما يؤخذ القدر الذي منعه لأنه حق الله، لكن ما يؤخذ عليه زيادة. نعم، أحسن الله إليك. قال رابعا، انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه فلا يرثهم ولا يرثونه. والخامس، إذا مات أو قتل على ردته فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يدفن في مقابر الكفار أو يوارى في التراب في أي مكان غير مقابر المسلمين. الباب الرابع، أقوال وأفعال تنافي التوحيد أو تنقضه. قال منها: ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجال وغيرهما. المراد بالغيب ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلة والماضية وما لا يرونه، وقد اختص الله تعالى بعلمه. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وحده، وقد يطلع رسله على ما شاء من غيبه لحكمة ومصلحة. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي لا يطلع على شيء من الغيب إلا من اصطفى لرسالته فيظهره على ما يشاء من الغيب، لأنه يستدل به على نبوته بالمعجزات التي منها الإخبار عن الغيب الذي يطلعه الله عليه، وهذا يعم الرسول الملكي والرسول البشري. مثل أنه في غزوة خيبر قال الصحابة رضي الله عنهم بعد أن انتهوا من الحرب في يوم من الأيام: ما أجزأ منا اليوم ما أجزأ فلان، لا يترك شامه ولا فاذ لأهل الشرك إلا اتبعه يضربها بسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ فقاد بعضهم أن يرتاب، كان يرتد، كيف هذا يكون من أهل النار وهذا فعله في أهل الشرك؟ فقال شاب من شباب الصحابة رضي الله عنه: أنا صاحب أجيب لكم الخبر يعني. فلما نشبت الحرب اتبعه، إذا وقف وقف معه وإذا مشى مشى معه، حتى أصابته جراحة شديدة هذا الشخص، فجزأ جزاء شديد، وضع نصر السيف مقبض السيف على الأرض وذبابه الحاد على صدره، وتحامل عليه حتى فرج به صدره ومات. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: فلان الذي قلت فيه كذا وكذا أنه صار من شأنه كذا وكذا. قال: قم يا بلال نادي في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا منافق كذلك. ومع ذلك حصل منه ما حصل، ربما يكون لعصبية، ربما ليرى مكانه، ربما لكن وحيد هو اللي حسم الموضوع. نعم، أحسن الله عليك. وهذا يعم الرسول الملكي والبشري ولا يطلع غيرهما لدليل الحصر، فمن ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل غير ما استثناه الله من رسله فهو كاذب كافر، سواء ادعى ذلك بواسطة قراءة الكف أو الفنجان أو الكهانة أو السحر أو التنجيم أو غير ذلك، أو استخدام الشياطين القرآن. بعض الشيوخ الصوفية يستخدموا القرين، قرينه مع قرين المريد، يقول: أنت رحت البيت وفعلت كذا وكذا وكذا، أخذ من طريق القرين، ويظهرون للناس أن هذا كرامة، دليل على الولاية، وهم أهل عداوة الدهورس. نعم، أحسن الله. وهذا الذي يحصل من بعض المشعوذين والدجالين من الإخبار عن مكان الأشياء المفقودة والأشياء الغائبة وعن أسباب بعض الأمراض، فيقولون: فلان عمل لك كذا وكذا فمرضت بسببه. وإنما هذا لاستخدام الجن والشياطين، ويظهرون للناس أن هذا يحصل لهم عن طريق عمل هذه الأشياء من باب الخداع والتلبيس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات. يسمونه الرئي. يسمونه الرئي، له رئي من الجن، صديق له من الجن يتمثل ويدعي انه عرف ما سيحدث في المستقبل من طريق تلقي الاستراق عن الملائكة يكلفهم بالمهام. يكون الملائكة في الاجتنان والستر أنهم ما يرون على خلقته، ربما أنهم يشاركونهم في اللغة رموز من اللغة يحلونه. الملائكة عليهم السلام يكلفون بالأمور القدرية، إذا كلفوا بالمهمة نزلوا التنفيذ في الملكوت، خصوصا إذا كانت في الأرض، فهم لهم طرق ينزلون من السماء، لهم طرق حتى لا يصطدموا مثلا كواكب السيارة. الجن تعرف طرقهم فتترصد عليها ويركب بعضهم بعضا، ما يكونون كذا حتى انه اذا ضرب الاعلى الاصابع تحت ويتعد، يكونون كذا كل واحد مايل عن الثاني، انه الشهاب سيرسل، يعرفونهم ان الشهاب سيرسل، وصاروا بالطريقه ذي نزل الشهاب عليهم كلهم وحرقهم، فهم يتمايلون كذا، فربما انتقض مستلقى السمع الكلمة من النفر من الملائكة، يكون اثنين أو أكثر، فيتحدث النفر بمهمتهم، قبض روح عزيز زعيم نفخ الروح في حمل سيكون له شأن، زلزال بلد كذا كذا كذا كذا، يتحدثون بالمهمة، فإن اختطفها الأعلى وألقاها إلى من تحته قبل أن يدركه الشهاب، ألقاها من تحته إلى من تحته كذا معها 100 كذا والثاني 100 كذا وكذا، حتى تصل قصة طويلة وهي واحدة. وإن أدركها الشهاب قبل أن يلقيها خلاص ما مضت الناس. فهذا الأمر كان في السابق في الأمم، قد يختطف الكلام الذي يأتي للرسل فيما يتعلق بالأخبار وغيرها، وشلدت حراسة السماء حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل، إلا من خطف الخطفة فأتبعها وشهاب وذاق. عرفت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بتشديد حراسة السماء، كنا نقعد منها مقاعد للسماء، من يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. فشدد في حراسة السماء، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ما يتعلق بالوحي لا يمكن يختطفون من شيء يخبرون عنه قبل الدين إن شاء الله، وإنما الوحي وحي قدري قد يحصل هذا، ومن ذلك اخبار بالشيء من مغيبات قبل ان يقع يكذبون معه. فهم يترصدون الملائكة بطرقهم، فربما تحدث النهر بالمهمة فتخطف منهم الكلمة وتلقى القيادة هذا إلى من دونه قبل أن يدرك الشهاب ليبتلي الله الخلق، وإلا إن أدركه الشهاب خلاص ما نفذت. هذا القدر يشترك فيه الكاهن، يشترك فيه الساحر، يشترك فيه العراف، يشترك فيه المنجم، يعني كل له طريقة، يشترك فيه الرمال الذي يخبط الأرض، كل يزعم أنه يطلع على الغيب بهذه طريقته هو. بعض الرقاة أحسن الله إليه، إذا تمكنت منهم الشياطين واستعبدتهم خلاص، حتى قد لا يستطيع التحرر منهم. أو بعض مفسر الأحلام، هذا حديث ذو شجون، هذا حديث ذو شجون. أنا كنت في لجنة تتبع الرقاة، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز وطلعنا على هواي، لكنها مرتبطة الطب الشعبي تعويل الرؤى والرقية، كل واحد إذا دخل في شيء من هذا اشترك بالثاني. ولهم عجائب، يعني عجائب، لا حد أنه وصل أن أحدهم يصرح بأن اللي يعاونه من الجن هو قرين النبي صلى الله عليه وسلم من الجن الذي أسلم. أنا سمعت هذا بأذني، والثاني يقول معه ملك الجهة الفلانية من الجن من أهل هذه البلاد. أي مهل. وجد عندهم كتب السحر، تصور أنه يوجد عند أحد، نحن نجد كتاب السحر وهو مشتهر بالظاهرة بالتقوى وغيره، هذه مرتبطة طب الشامي تأويل الرؤى والرقية، كل واحد عنده واحدة من دي يصير له سهم في الثاني. وهناك بعد نوع رابع سنه حاله نسبة قليلة وهو الطب النفسي، ولا تكاد تجد أحد يدخل في هذا ويشتهر ويتجرأ على مثل هذه الأمور المخالفة، إلا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون هو ممسوس في الأصل، حديثة قديمة يبن وهو صغير معه قرينة طرق، أو يكون أنه استخدم للشياطين فيخدمونه بالمقابل، من ذلك أبسط ما يمكن أنه إذا نام وهله دخل المطبخ وفتح الأواني اللي فيها طعام. تأكل أيضا إما أنه يقرأ الآيات قراءة صحيحة لكن لا ينفذ، لا ينفذ ولا ينفذ ولكن لا يقرأ قراءة صحيحة. دقائق هذه الأشياء يخدعون بها الناس. من أمورهم الأشياء أنهم يأخرون النساء ويجعلون ركث في ساعة متأخرة من الليل. تصور أن أحد في عمر 70-80 يمس جسم المرأة من مواضع حساسة وهو يرقي، ويزعم أنه يصلي بالناس. قرين النبي صلى الله عليه وسلم اللي أسلم يقول تجاهدهم للتابعين. الله يكلمني هو بنفسه مقتنع أو يكذب مقتنع. يجيبوا لهم أدوية من البراط أيام يعالجون بها الناس يتعافون. هذا الشياطين يسببون الجلطة ويحلون الجلطة. الوريد يجري من ابن آدم مجرى الدم، يحبس الدم ويسبب جلطة ولا يكون أحد مشلول يفك الجلطة. خدمونهم يذكرون أن الرقاة كانوا سبب الدخول الشرك في الجزيرة، أنهم علموا الناس الشركيات. في زمن سابق قبل الشيخ محمد عبد الوهاب كانوا سبب الدخول الشركيات. وأنا سألت من واحد عند المريض وراح للراقي وقال للراقي اشتغل كمش وصفة كذا وكذا وطوف به على المريض 7 مرات بعدين اذبح وتصدق بذحمه. صدق شرك لله يلبس عليه يلبس عليه استفتي. لم ترى أن الله سمى الشياطين عن كبير تعز ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم محسنون. أحسن الله عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات مما من المغيبات بما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب إلى أن قال ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما. انتهى. إيه معروف. وتحدث أبنائهم أنه أوصى الأب ابنه أنه ليلة عرفة يجيك البعير يقف عند باب بيتك يبرك اركب وروح العرفة. حقيقة مو بخيال. ايه؟ هذا حقيقة. اين وجاء يوم فتح الباب وجدنا يوم ركب عليه ما تحرك. قال له ولك ما تحرك. قال ابوك كان يسجد لي. أحسن الله عليك. وقد يكون إخبارهم عن ذلك عن طريق التنجيم وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وغير ذلك من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها. ويقولون من تزوج بنجم كذا وكذا حصل له كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا حصل له كذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا حصل له كذا من السعود أو النحوس، كما يعلن في بعض المجلات الساقطة من خزعبلات حول البروج وما يجري فيها من الحضور. يقول إن الواحد اللي مولود من برج فلان يصير عصبي، ولد من برج فلان يصير واسع الصدر ولطيف وكذا، وهكذا الحظ نفسه يصير له حظ ذاك ما له حظ. كل له طريقة يكذب بها يكذب على الناس. نعم. حكم الذين يطلعون على هذه المجلات مثل الذي يأتي الكهان ما يجوز. حكمك حكم الذي يأتي الكهان إذا صدقوا. أحسن الله إليك. والكفر المذكور في الحديث فصدقه وقد كفر كفر أكبر أو أصغر يختلف. إذا صدق في الدعاء الغيب هو يكفر، وإذا تقدم له بعمل شركي هو يكفر. وإن صدقه في أمر ماضي دله على مثلا ضاله أو غيره هذا يكون من عمل الشياطين، لأن الشياطين تساعدهم تقول له بعيرك نشب المشجرة الفلانية. يعني سؤالك كأنه رضا بعمل الشياطين. ولا فيه أحقر من شخص تعامل مع الشياطين لأنهم يهينونه ويذلونه. الشياطين نفسه يصير حقير، حقير نفسه خسيس ودني. أحسن الله. وقد يذهب بعض الجهال وضعاف الإيمان إلى هؤلاء المنجمين فيسألونهم عن مستقبل حياته وما يجري عليه فيه وعن زواجه وغير ذلك. ومن ادعى علم الغيب أو صدق من يدعيه فهو كافر مشرك، لأنه يدعي مشاركة الله فيما هو من خصائصه. والنجوم مسخرة مخلوقة ليس لها من الأمر شيء، ولا تدل على نحوس ولا سعود ولا موت ولا حياة، وإنما هذا كله من أعمال الشياطين الذين يسترقون السمع. الفصل الثاني السحر والكهانة والعرافة. كل هذه الأمور أعمال شيطانية محرمة تخل بالعقيدة أو تناقضها، لأنها لا تحصل إلا بأمور شركية. فالسحر عبارة عما خفي ولطف سببه، سمي سحرا لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصار، وهو عزائم ورقى وكلام يتكلم به أو أدوية وتدخينات يتكلم وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات وله حقيقة، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وتأثيره بإذن الله الكوني القدري. يعني يحصل هذا بإذن الله الكوني القدري، ومن ذلك أنه عقوبة لمن لجأ إليه. نعم. وهو عمل شيطاني وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالإشراك والتقرب إلى الأرواح الخبيثة بما تحب، والتوصل إلى استخدامها بالإشراك بها. ولهذا قرنه الشارع بالشرك، حيث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال يشيرون عليهم أنه يحرق المصحف، يشيرون عليه أنه يطع بقدمه، أشياء يعني حتى يخدمونه. نعم. أحسن الله. حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هي؟ قال: الإشراك بالله والسحر والحديث. فهو داخل في الشرك من ناحيتين: الأولى ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه ليقوموا بخدمة الساحر، فالسحر من تعليم الشياطين. قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ومن الناحية الثانية ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك، فهذا كفر وضلال. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب. وإذا كان كذلك، لأنه ما من أحد عنده ذرة إيمان إلا له نصيب يوم القيامة بحسبها. فإذا نفى الله عز وجل الخلاق يعني الحظ والنصيب في الآخرة، دل ذلك على أنه لا إيمان له. صلى الله عليه. نعم. أحسن الله إليك. وإذا كان كذلك فلا شك أنه كفر وشرك مناقض العقيدة، ويجب قتل متعاطيه. كما مناقض للعقيدة أو يناقض العقيدة. نعم. وشرك يناقض العقيدة ويجب قتل متعاطيه، كما قتله جماعة من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم. ثبت عن خمسة من الصحابة قتل. نعم. ثبت عن خمسة. إيه. أو عن ثلاثة، عن عمر وحفصة واحد. وقد تساهل الناس في شأن الساحر والسحر، وربما عدوا ذلك فنا من الفنون التي يفتخرون بها ويمنحون أصحابها الجوائز والتشجيع، ويقيمون النوادي والحفلات والمسابقات للسحرة، ويحضرها آلاف المتفرجين والمشجعين، ويسمونه بالسرك. وهذا من الجهل بالدين والتهاون بشأن العقيدة وتمكين العابثين. انت السرك انه يمشي على الخيط ولا يسقط، انه تحمل على الشياطين. ربما رفع رجليه جعل رأسه أسفل واتكأ على مربعات خشبية، تعرف يتكأ على الجهة هذه، تعرف يتكأ على الجهة هذه، كل مرة يحذف واحدة ينزل من أعلى إلى الأرض وخرج إليه فوق رأس الأحد، مشان يخبر الناس في الوسمى المجتمع. أحسن الله إليك. ما يقال أنها قد تكون من باب التمرين في جانب أو استخدام الشياطين؟ لا، في شيء ممكن قابل التمرين، في شيء لا، يخلطونه بشيء لا، لا يمكن. إن المسألة هذا لا يمكن يعني أشياء ما يمكن. ولذلك قالوا إذا رأيت الرجل يمشي على الماء يطير في الهواء لا تصدقه على ادعاء الولاية حتى تعرض أمرها كتاب السنة. يزعمون هذه كرامات وهؤلاء نفس السحر يدخلون في هذا الموضوع مشروع مشروع الشرك. ولذلك أول ما اشتهر في المغرب وبعدين في مصر. أول ما بدأ في المغرب ثم في مصر. والسحر أكثر شيء في المغرب أكثر شيء. بسم الله إليك الكرامات عند أهل السنة والجماعة يعينهم الله عز وجل في إظهار الحق إقامة الحجة وتبيين المحجة. هذا هو لا تحتاجوا إليه لأنه إما لإقامة حجة أو إزالة شدة تحصل الولي من غير يعني استعداد لها من قبل. الله يقيم هذا. عمر لما رأى السارية قائد سارية في فارس وهي خطب على منبر النبي قال يا سارية الجبل الجبل مشهد الصحابة وسمعه السارية ومن حاز الجبل وانتصر. بسم الله إليك هل تعرف قصص قريبة العلماء المعاصرين أو قريبين كرامات في إقامة الحجة أو كشوفات أو نحوه اشتهرت وعرفت عنهم؟ هذا يحتاج إلى بحث. لكن كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر فيه نماذج من الكرامات كرامات الأولياء من الأمم السابقة ومن هذه الأمة الصحابة والتابعين وأتباعهم ذكر صرد أمثلة أو عرفت كرامة عن الشيخ الإسلام ابن تيمية اشتهرت عنه. حصل هذا العدد من الصحابة وحصل العدد من الأئمة ويحصل بعض أهل العلم لكن ما يتحدث يصير فتنة للناس. نعم أكل السم قالوا إذا أكلتم ولا ضرك سلم لك الحصن البلد. قصة شيخ الإسلام في مناظرة الصوفية الأحمدية نفسه لما عارضهم وأكثر معارضته وكذا كذا اقترحوا عليه ذكر الشيخ هذا في رسالة له قالوا احنا بيننا وينك شيء بس حتى تبين صدق شيخنا وانك انت تكذب عليه كذا. ما هو؟ قالوا انك انت واياه تمشون امام الناس بحضرة نائب السلطان والاعيان وكذا كذا تقتحمون النار تشعل النار وتدخلون فيها. الذي تأكله النار كاذب والذي يسلم ما هو كاذب صادق. امتحان يعني. الشيخ تأمل في هذا ورأى أنه لا بد يوافق على هذا لإقامة الحجة أنه يدري أنه دجالي وعارضه بعض خواصه الشيخ الإسلام رحمه الله. كيف توقي بنفسك قال إن أمر توقف عليه بعين الحق وبطال باطل أنا فداء إذا كان بيصير هذا. وعدهم على هذا يوما مشهودا مثل قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وقال لهم اجمعوا يحضر نائب السلطان والقضاة والأعيان والوزراء والولايات. لما اجتمعوا حضر الشيخ والخصم، قال فوقع في نفسي اني قرأت قديما انهم يطلون ب دهن الضفادع، زيت الضفادع عازل يعني، وإن من مكة لهم وحيانا. قل فوقفت أمام نائب السلطان، قلت أنا لي شرط عليهم. قال ما هو؟ قلت إن نغتسل من ذاك الماء بصابونة وشنا أمامكم حتى إذا كان سوى شيء في البيت يزول. يقول فحاص شيخهم والذي مع حيصة الحمر وارتبكوا وأبوا ينخلوا، فكان يوم مشهودا. يقول فأخذت بسيف النائب لعب السلطنة، قلت هذا سيف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حاد عن السنة ما إلا السيف. قال نعم. كان أهلا لهذا، إذا كان هم أهل فهو بس يسمح لهم يثيرون شبهاتهم ويعرضون على الناس ولا يفيد الغرض، أكبر جناية. ولذلك أئمة السنة ما يناظرون أهل البدع بحث جواب إلا في حالين، إما في مجلس علم بحيث أن المناظر يسدد من أعيان من أهل العلم حضور، أو في حضرة السلطان والسيف مسلول. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإيانا في العقيدة الواسطية، وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله، وقوله تعالى عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشارح رحمه الله وفي هذه الآيات إثبات وصف الله بالعفو والمغفرة والقدرة والعزة. الآية الأولى يخبر تعالى أن فاعل الخير سرا وجهرا والعافين عن الناس ممن يسيء إليهم يجزيهم ربهم من جنس ما عملوا فيعفو عن سيئاتهم والله من شأنه العفو وهو القدير الذي يعطي الثواب الكثير على العمل القليل. يؤخذ من الآية أولا إثبات علم الله، ثانيا إثبات الألوهية، ثالثا إثبات قدرة الله، رابعا إثبات صفة العلو، خامسا دليل على كرم الله وجوده، سادسا إرشاد إلى التفقد في أسماء الله وصفاته، سابعا أن كل من الخلق والأمر صادر عنها وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية، كما في هذه الآية لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء رتب ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائه تعالى، ومن أسمائه تعالى العفو، ومعناه المتجاوز عن سيئات عباده إذا تابوا وأنابوا. قال ابن القيم رحمه الله: وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. وهو قريب من اسمه تعالى الغفور، ولكنه أبلغ منه، فإن الغفران ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر. ولما كان أكمل العفو ما كان عن مقدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، قرن الله بين اسمه تعالى العفو واسمه القدير كما في هذه الآية الكريمة، فالقدير هو الذي لا يعجزه شيء. قال ابن القيم رحمه الله: وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو السلطان. وقال الشاعر: وأفضل الزهد زهد كان عن جدة، وأفضل العفو عفو عند مقدرتي. ثامنا: الحث على العفو ومكارم الأخلاق والإحسان. تاسعا: أن العفو الصفع عن الخلق سبب لعفو الله عن العافي. عاشرا: أن الجزاء من جنس العمل. الحادية عشرة: لطف الله بعباده مع ظلمهم لأنفسهم. الثانية عشرة: الرد على الجبرية الذين يزعمون أن العبد لا فعل له وإنما ينسب إليه على جهة المجاز. الثالثة عشرة: أن السر والعلانية على السواء عند الله. الرابعة عشرة: إثبات الحساب والجزاء على الأعمال. الآية الثانية العفو الستر والتجاوز والصفح والإعراض. فأصبح معنى الآية: وليعفو عن ذنبهم الذي أذنبوه عليهم وجنايتهم التي اقترفوها، وليصفحوا بالإغضاء عن الجهل والإغماض عن جنايته. ثم ذكر سبحانه ترغيبا عظيما لمن عفا وصفح فقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي بسبب عفوكم وصفحكم عن الفاعلين للإساءة عليكم وبسبب إحسانكم إليهم، والله غفور رحيم، أي كثير المغفرة والرحمة لعباده مع كثرة ذنوبهم. وتقدم الكلام على اسمه تعالى الغفور واسمه الرحيم. وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الخطاب موجه لأبي بكر ولغيره من الأمة، فكان مصطح بن أثاثة رضي الله عنه قريب لأبي بكر، فهو رحل وكان من المهاجرين الأولين، كان من فقراء المسلمين، كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لحاجته ولقرابته من أبي بكر. لما صارت حاجة ذلك كان مصطح ممن خاض فيهم تكلم فيهم، يعني روج الكلام المنافق. وأظهر الله الأمر وأقيم عليه الحد حد القلب، قطع أبو بكر النفقة: والله لا أنفق عليه. فنزلت الآية على أن مصطح يعني بشر وأخطأ، أنه انخدع بالمنافقين وأنه أقيم عليه الحد وتاب. هذه تزكية من الله له، ولهذا الله تعالى قال: ولا يأتلي، لا يحلف، قل الفضل منكم والسعى، يعني أنت يا أبو بكر لا تحلف أن لا تنفق على مصطح، أنفق عليه، وما حصل انتهى، انكشف أمره وتبين وأخذ به ذنبه وطهر منه. تعب وندم واصل النفق عليه، ولا يأتل يعني لا يحلف الفضل منكم الساعة، يعني أنت يا أبا بكر ألا ينفق على مصطح بل ينفق عليه لأنه مستحق فقير وفقراء قريب لك مهاجر له فضل الهجرة. وليعفو ليعفو عنه وليصفحه، يعني العفو داخل النفس لكن يصفحه بالكلام، يعني أنه يعامله ببشاشة وبكذا وكذا لأن الموضوع حسن منتهى. ورتب الله عز وجل على ذلك ألا تحبون أن يغفر الله لكم، عرض من الله جل وعلا. فقال الصديق بلى بلى يحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة على مصطح وعفى وصفى عنه. هذا الدليل أن الرجل الصالح قد يقع في الشيء بالتأويل أو شبهة أو جهل. نعم أحسن الله. ويؤخذ من الآية أولا الأمر بالعفو ومكارم الأخلاق، ثانيا الأمر بالصفح عمن أساء، ثالثا أن العفو سبب لمغفرة الله، رابعا إثبات صفة المغفرة، خامسا إثبات صفة الرحمة، سادسا الآيات دليل على أن الجزاء من جنس العمل، سابعا فيها دليل على حلم الله ولطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم. هذا ظلم نفسه أساء إلى بيت النبوة بسبب الشبهة والغفلة، ما هو سوء قصد. نعم أحسن الله. ثامنا أن الصفح سبب لمغفرة الله للعبد، تاسعا إثبات فعل العبد وأنه فاعل الحقيقة، عاشرا هذا بعد ما حصلت القضية وانكشف الأمر وقيم الحد. مثل الرجل اللي كان شرب الخمر أكثر من مرة وجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم يقام عليه الحد، في آخر مرة قال له رجل أخزاك الله، سمع الناس وقال لا تقول أخزاك فإنه يحب الله ورسوله، هذا خبر من الوحي تزكية على ما حصل منه أنه في خصوصية يحب الله لكنه مغلوب على نفسه ضعيف. نعم الله. تاسعا إثبات فعل العبد وأنه فاعل الحقيقة، عاشرا الرد على الجبرية، الحادية عشرة النفقة على القريب، الثانية عشرة أن النفقة لا تترك بسبب معصية الإنسان، الثالثة عشرة النهي عن الحلف على ترك العمل الصالح. قال بعضهم إن هذه الآية أرجى آية في القرآن لأن الله أوصى بالإحسان إلى القالب. الرابعة عشرة ختم الآية بهذين الاسمين إشارة، ختم الآية بهذين الاسمين إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكره، إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكره معه واقترن به من فعله وأمره. الخامسة عشرة فيها دليل على أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه، فهي أسماء وأوصاف وبذلك كانت حسنا. قال ابن القيم غفور ذو مغفرة، رحيم ذو رحمة، غفور ذو مغفرة يغفر بها لمن يشاء، رحيم ذو رحمة يرحم بها من يشاء، دل على أن كل اسم لله جل وعلا يتضمن صفة ثبوتية، ولا يلزم من كل صفة أنه يؤخذ منها أو يشتق منها اسم لله. لو كانت كمان في سياقها. نعم. أحسن الله. قال ابن القيم رحمه الله: أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، وصفاته دلت على أسمائه، والفعل مرتبط به الأمران، والحكم نسبتها إلى متعلقة تقتضي آثارها ببيان. الآية الثالثة: الجملة حالية، أي قالوا ما ذكر، والحال أن كل من له نوع بصيرة يعلم أن القوة والغلبة لله وحده، ولمن أفاضها عليه من رسله وصالح عباده، وعزة الله قهره وغلبته لأعدائه، وعزة رسوله صلى الله عليه وسلم إظهار دينه على الأديان كلها، وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم. فالمؤمن له من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أينما كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها إذا قام بحقائق الإيمان وواجباته. فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد بحسب ما نقص من إيمانه. ويؤخذ من الآية: أولا، إثبات صفة العزة، وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، وهي ثلاثة أقسام: عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين، وعزة الامتناع، فإنه الغني فلا يحتاج إلى أحد، ولن يبلغ ضره فيضره، ولا نفعه فينفعه. ثالثا، وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات. وكل هذه المعاني لله سبحانه وتعالى ثابتة بمقتضى اسمه العزيز. قال ابن القيم رحمه الله: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. الآية الرابعة: يخبر تعالى عن إبليس لعنه الله أنه أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم بتزيين الشهوات والمعاصي لهم، ثم لما علم أن كيده لا ينجح إلا في أتباعه وأحزابه من أهل الكفر والمعاصي، استثنى من لا يقدر على إضلاله ولا يجد السبيل إلى إغوائه، فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. ويؤخذ من الآية: أولا، إثبات صفة العزة، ثانيا، جواز الحلف بها، ثالثا، أن صفات الله غير مخلوقة، إذ الحلف بالمخلوق شرك. والعزة المضافة إلى الله قسمان: الأول، قسم يضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده الصالحين، وقسم يضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى موصوف بها، كما في هذه الآية وكما في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته. العزة المخلوقة هنا كيف؟ الشيخ ذكر أن العزة قد تكون مخلوقة بإضافة المخلوق إلى خالق. إيه؟ هل مثلها قوله؟ عزة هي وصفه، وعزة تكون وصف لعباده واللي خلقه وجعله. نعم. هل منها شيخ قوله تعالى سبحان ربك رب العزة؟ يقال أن العزة هنا مخلوقة. إيه، العزة من حيث هي على أقسامها يعني. نعم. أحسن الله. يعز من يشاء ويذل من يشاء. نعم. أحسن الله. ومما يؤخذ من الآية الرد على منكر الصفات ومؤوليها، مثل الرحمة. رحمة هي صفة جل وعلا، ورحمة مخلوقة. الرحمة المخلوقة المطر، والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قدمه المطر. من الرحمة المخلوقة رحمة الوالدة بولدها، ورحمة كل رحم بمن يرحم، هذه رحمة مخلوقة يجعلها الله في قلوب من يشاء. فإذا أضيفت الرحمة إلى الله عز وجل وصفا فهي رحمة من ليس كمثله شيء، وإذا أضيفت تشريفا وامتنانا وكذا وكذا فهي رحمة مخلوقة. نعم. ومما يؤخذ من الآية الرد على منكر الصفات ومؤوليها بتأويل باطل. رابعا أن الجن يتكلمون. خامسا إثبات صفة الكلام لله. الرد على منكر الجن. الرد على من أنكر الجن، وقد كثر المنكرون لهم في زماننا، وغالبهم يستندون في إنكارهم أن طريقة معرفة وجود الجن هي النظر أو السمع، وأنهم لم يروا جنا ولم يسمعوهم، ولكن عدم النظر أو عدم السمع أو عدم وصول أحد الحواس الإنسانية إلى وجود الجن لا يقوم دليلا على عدم الوجود لا نقلا ولا عقلا. أما العقل فإنه يجوز وجود كائن حي غير مرئي بالعين بدون واسطة المجهر المكتشف أخيرا، فإن الميكروب كائن حي خلقه الله وهو كثير في طبقات الجو لا يمكن رؤيته، ومن لم يقر ويعتقد وجود ما غاب عن نظره وبصره لزمه إنكار الروح أيضا، لأنها ليست مرئية وهي حقيقة موجودة بها حياة الإنسان، ومع ذلك لم يراها أحد. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. وكذا أيضا يلزمه إنكار العقل مع أنه حقيقي موجود لا يرى لا يرى ولا يسمع ولا يلمس ولا يذاق ولا يشم، وكل يعترف به ولا ينكره إلا ماته. وأما النقل لذلك قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، خلق يبصر ويرى خلق ما يبصر ولا يرى. نعم أحسن الله عليك. وأما النقل فكثير، فمن الأدلة الدالة على وجودهم قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا لقراءة القرآن فآمنوا به وصدقوا لما قال وتلا وانقادوا له، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين، وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها الآية، وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض الآية، وقال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي الآية، وقال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولهذا من حكمة الله ولطفه بعباده البشر، فلو كشف لنا عن حقيقتهم وسلط نظرنا المحدود على ذواتهم لما أمكن والله أعلم أن يعيش الإنسان معهم، وقال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وقال في من سخر لسليمان ومن الجن من يعمل بين يديه، وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولذلك الله عز وجل أرسل نفر من الجن واجتمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وادي نخلة ليلا، جاءوا في المدينة ذكرهم وعظهم وسألوه الزاد قال لكم كل اسم ذكر عليه اسم كل عظم ذكر عليه اسم الله جل وعلا. سألوه العلف في دوابهم قال لكم أرواح دواب الناس. الجن عالم غيبي مثل الملائكة لكن ما فيهم البر والفاجر مثل المكلفين مثل الآدميين. هم من المكلفين ولا يرون على صورتهم التي خلقوا عليها لكن يتمثلون بعض المخلوقات مثل الحية السبع مثل غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم وحدثهم وحدثوه استفتوه وأفتاهم ذكر أن أحد من أهل العلم قديما كان في مجلسه في الحلقة يقرأ عليها الناس طلاب العلم. مع الوقت كل من قرأ وفرغ مشى حتى انتهت الحلقة. مع طول الوقت أخذته إغفاء نعاس لما انتبه وإذا الحلقة على ما هي عليه قال ما قرأتم؟ قالوا لا نحن أخوانكم من الجن لنا نصيب منكم نقرأ عليكم. نريد أن تخصص لنا وقتا للقراءة. كان هذا عاقلا حازما عاقلا لبيبا حازما أغفى كذا والله مقر الله يا أخوان عقولنا لا تطيق مواجهة لكن اجلسوا خلف الحلقة تحصلوا الخير استمعوا. قالوا نحن نجلس منذ زمن لكن بعض العامة إذا جاء يسيء إلينا يلقي بعصا غليظة وكذا وكذا يصيب أحدا وإن ما أطلقنا الصبر. قال لا ننبههم إن شاء الله. لما أنه صلى العصر تكلم الحديث وكذا وقال من بعض الأخوان هداهم الله يسيئون شوشهم في المسجد يتصرفوا تصرفات ما يبالون بها وهي تؤذي فقط ولا قال صار كذا ولا كذا ولا قد يكشف شيء من هذا لأحد. نعم أحسن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم. قال وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس. قال ابن عباس ما سمعتش ايش قال ابن عباس؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. بهيئة المجنون يخبط. نعم. رواه ابن أبي حاتم. قال وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي. دليل على إثبات المس وأن الجن قد يصل عليه. نعم أحسن الله. يخالطه يداخله. نعم أحسن الله. والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك إلى غير ذلك من الآيات. وأما السنة فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبح وتنظر إليه، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وورد أن صفية تواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحب أن يشارك سليمان في شيء خاص الله، لذلك عدل عن فكرة ربطه في السارية العمود. قال: لو ربطته للعب به صبيان أهل المدينة، لكن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير بين يكون ملكا نبيا أو عبد الرسول، أفضل يكون عبد الرسول. نعم. قوله تعالى: عبادي ليس لك عليهم سلطان. قوله تعالى: عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا إبليس، إنك ما تضلهم إلا إذا كان شاء الله ذلك عقوبة لهم أو غير ذلك. لا تعني المسجد، لكن الشياطين قد تؤذي، الشياطين وغيرهم قد تؤذي الناس بأسباب أنهم أساءوا إليهم أو هي تجني عليهم، مثل ما يجني بعض الناس على بعض، ممكن يكون. نعم. الله. وورد أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تزوره وهو معتكف، فقام معها مودعا حتى بلغت باب المسجد، فرآه رجلان من الأنصار فسلم عليه فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وهذا صريح واضح، يعني سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم في أهلك، إنهم رأوه مع المرأة بالليل هم يدرون أنها صفية، ولذلك كشف عن هي صفية زوجتي رفقا بهما. الله. وهذا صريح واضح في أن الشيطان يخترق الجسم البشري ويسري فيه كما يسري الدم، ومع خفائه فقد التزم الشيطان لعنه الله في عداوته سبعة أمور: أربعة في قوله تعالى: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وثلاثة منها في قوله تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا الالتزام نسف يبتكن آذان الأنعام، يعني يقطعون الأذن عبث أو لقصد أنهم ينذرون أهل الأوثان، جعلون هذا علامة أن منذور أهل الأوثان كما كان أهل الجاهلية، ويغيرن خلق الله من الوشم والنمس تبليج الأسنان، من ذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشم والمستوشم والفالج المتبلج والنامص والمتنمص. لأنهم ينازعون الله في اختصاص، يغيرون خلق الله، ويخشى أنه يدخل الإنسان في هذا، هل يسمونه تهذيب اللحية وغيره، تغيير لخلق الله، لأن الإنسان له صورة في علم الله. كانت العرب تقول: عرفت فلانا قبل أن يظهر وجهه. وجهه إيش؟ وجهه ظاهر من حين ولد ولا لا، لكن يريدون اللحية يعني. عرفت فلان بعد أن ظهر وجهه. كون الإنسان يخترع له مظهر في وجهه يخالف فيه الفطرة والخلقة والسنة يخشى من عواقب من التغيير لخلق الله. لذلك لازم الواحد سنين طويلة حتى يعجز ما ترتفع يده يقدر يهذب ويخلق مشاهده. بينما اللي يترك اللحيه على ما هي عليه ويتعاهدها وفق السنه تطلع صورته جميله ويطلع وقاره وهيبته. واضح؟ هذه من التغيير لخلق الله يخشى. ولهذا يسمى عند اهل العلم المثله، التمثيل بالشعر من الرجال والنساء. النساء تمثل بشعر رؤوسها وكذا، والرجال يمثلون بشعرها. يخترع له شخصية وصورة مظهر ويحافظ عليها حتى أنه لا يذهب مجتمعات الناس الشرعية كالصلاة والعيد وغيره والجمعة أو منتدياتهم الاجتماعية إلا وقد تأكد من ضبط صورته على ما كانت. ولذا حتى يعجز، وإذا عجز شاب أو هذا أو شيء تغير الصورة طلع له صورة ثانية. ولذا فرق بين إنسان تكون صورته على خلقته ويتولى تحسين على وفق الشرع بالتشريح والدهان والطيب وكذا وكذا كذا، وبين شخص هو يخترع له صورة على مزاجه. يخشى عليه من نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت، لأنهم احتالوا على الله. هذا احتال على الله. ولهذا ينص علماء الشرع انه يحرم حلق اللحية ويحرم تهذيب اللحية ويحرم الجز. كل هذه من الأمور المحدثة. فلا يتصرف في اللحية إلا وفق ما جاء به الشرع. نعم. أحسن الله. وهذا الالتزام بين أنه عدو متظاهر بالعداوة، ولذلك فسر الله عداوته باجتماع، ولذلك فسر الله أن تعجب يعني أن هذا الشخص يمضي سنين عشرات السنين من حين ظهر وجهه إلى أن يعجز الشيخ وهو محط له صورة أو المخترع. ما هي الصورة اللي خلقها الله عليها قطعا؟ كم يبذل في هذا من وقت، كم يبذل من مال، ثم هذا الإصرار لأنه يعني مظهر خارجي. ومن التغيير خلق الله ما يشك فيه أنه من التغيير خلق. وين استحسنه من استحسن؟ الصورة التي قدرها الله لو تركت الشعر بوجهك على السنة بانت صورتك وأنت ما سمحت لها تبين عشرات السنين، ما سمحت لها تظهر حتى عجزت وهدريت. هذا من الغلط البين ومن الجرأة على شيء من حق الله جل وعلا. هذا من جنس التصوير، ما هو إنسان يحاسب على التصوير لأنه منهي عنه إلا الحاجة الداعية إلى ذلك. بقدر الحاجة بالتوسع فيه ما يجوز. فهذا نفس الشيء، الحلقة والتهذيب أو غيره كله من التدخل في خلق الله، لأنك تجعل لك صورة غير ما أراد الله لك، كأنك ما رضيت الصورة التي جعلها الله لك. والصورة التي جعلها الله لك أوقر من الأخطاء. اختيارك بنفسك، لأنه أوفق بالفطرة خلقة وأوفق بالشرع، فعلك ما هو مخالف للشرع، كأنك معترض على صورتك اللي جعلها الله لك تميزك عن غيرك، صح؟ ولهذا العلماء رحمه الله فطنوا في الفتاوى أنه ما يجوز تشذيب الشعر أو تهذيب الشعر أو كذا أو كذا، وجه شعر الإنسان وهو شعر في جسمه، الله الذي خلقه والله الذي جعل له نظاما، فأنت تخالف النظام يجعل الله لك، فأوجب الله قص الشارب أو جزه أو إحفاء، وأمر بأخذ شعر الأبط والعانة مثل الأظافر ومثل غيره، ونهى عن أخذ شعر اللحية بالحلق أو التشريب أو التقصير أو غيره، هاتوا برهانكم أنك لك الحق أنك تفعل، ما يخرج للعبادة العامة مثل الجمعة والعيد إلا هو عاصي، هذا شكر للنعمة وهذا رضا بالشرع، لا خاب تبعة هذا خطيرة، وأنت سهل فيه من تسهل الحجة في الشرع ما في تصرفات الناس، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل في عموم ما تعهد به الشيطان أن يأمر بني آدم بالتغيير لخلق الله، والتغيير لخلق الله من نقص الشكر، وإذا قال ولا تجد أكثر مشاكل ولا لا، يحتاج الإنسان يتنبه مثل هذا ولا يجاري الناس في أمر يخالف الشرع حتى لو فعل أخص الناس به كأبيه وشيخه وغيره، ما هو حجة. ولما أن الطائف بن عباس رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، كان معاوية رضي الله عنه يستلم كل أركان الكعبة الأربعة رأيا، فقال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم إلا ركنين الحجر والركن اليماني، فقال معاوية بالرأي لم يكن شيء من البيت مهجورا، مش رد عليه ابن عباس، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فرجع معاوية إلى ابن عباس رضي الله عنه، واضح؟ هذه منقبة لمعاوية رضي الله عنه، هذا من التغيير لخلق الله، ويخشى أن يكون من عدم الشكر أو قلة الشكر. إذا جمعت هذا مع قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فإذا سألت أحد وش قضى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في اللحية وش يقول؟ ما هو بالإعفاء والترك والعناية بها خلاف ما قضى في الشارب، الشارب القص الجز الإهانة الإحفاء، في كونك تخالف ما قضى الله ورسوله فيها أو في الشارب أو غيره مثل تطويل الأظافر مثل ترك الشعر العانة مثل ترك الشعر اللبط. ليش الناس يستنكرون هذا ويستنكرون؟ فمن اختار غير ما اختار الله ورسوله يخشى عليه أن يكون ضالا. إن الله تعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. ومن هذا معصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يرضى نفسه بالضلال الظاهر؟ هذا ضلال ظاهر ولا لا؟ وإن زخرفه الناس وزينوه واعتادوه وكذا ما يغير من واقع شيء. الناس لو يشوفون واحد مطول الظافر وقالوا هذا مجنون ولا لا؟ لو الناس شافوا واحد تارك شعر بطيه يطول شعورهم هذا مو بصحيح ويكرهون ويكرهون مجالسته حتى وقت النفس في هذه الأشياء أنها ما تترك فوق 40 يوم. والناس يوقتون الآن يشذبون يحذقون ويشذبون لحاهم ويعفون شواربهم ما يصيرون عليها 40 يوم. يخالفون الشرع هنا وهنا هذا ما ينبغي. ويكفي وصف الله عز وجل بأنه معصية بأنه ضلال ضلال بين. فهمنا؟ دليلهم اجتهاد رآه بن عمر رضي الله عنه وليتهم على مذهب بن عمر كان إذا أراد الحرام وكل سنة حج يأخذ ما زاد. وهذا رأي رآه لم يوافقه الصحابة رضي الله عنهم لكنهم كلهم يأخذونه. هو عند النسك مرة في السنة وكذا كان مع أنه ما لهم حق يستدلون بما يخالف السنة لو كان من الصحابة. لهذا ابن عباس رضي الله عنه قال معاوية رضي الله عنه لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم تزبى معاوية أطول ما عارض. مما تعهد به الشيطان من اللغو بحسبه مثل هذا الإسلام مثل هذا. الله لا ينظر إليه لا يكلم ولا يزكي يوم القيامة ولا عذاب عليه. والمعصية إذا كانت خفية يمين العبد وبين ربه إن شاء غفر له وإن شاء كذا. لكن إذا كانت ظاهرة صار الإنسان أسوأ بعد اقتداره يصير الموضوع صعب وخطير يصير أسوأ السوء. السنة في الإسلام سنة سيئة. فهمنا؟ مثل هذا التوسع في التصوير الآن لما يصورون أي شيء قد يصورون أمورا خاصة بالناس في أهلهم وهم ما يظنون بها يصير إساءة إليهم إساءة في حق الله تعالى وإساءة في حق الناس. عرف أن الله نص على هذا أن الشيطان تعهد في ضلال بني آدم بهذه الأمور، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم لبتكنهم ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال تعالى ومن يتخذ الشيطان، وش يتخذه؟ ها؟ وليا. قد خسر خسران مبين، ضل ضلالا مبين. من يشرك بالله فقد ضل ضلالا. وهذا الالتزام بين أنه عدو متظاهر بالعداوة، ولذلك فصل الله عداوته باشتمالها على ثلاثة أشياء: السوء وهو متناول جميع المعاصي من القلب والجوارح، والفحشاء وهي ما عظم جرمه وذنبه كالكبائر التي بلغت الغاية في الفحش وذلك كالزنا واللواط، والثالث القول على الله بلا علم. روى مسلم أن فتى من الأنصار قتل حية في بيته فمات في الحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وهكذا تكررت الروايات الصحيحة أن الجن كانوا بالمدينة وقد أسلم بعضهم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نقصه الشيطان إلا ابن مريم وأمه. وروى مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. فرأى الصحابة أن قوله صلى الله عليه وسلم عام، فقالوا: يا رسول الله وإياك، أي حتى أنت. فقال صلى الله عليه وسلم: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسلم يعني على وجهين، أسلم منه أنا، والوجه الثاني هو الأصح. فأسلم أي القريب، صار ما يأمرنا بخير. نعم، أحسن الله ولي. كل هذا يدل الشيخ رحمه الله ساق على أدلة على إثبات وجود الجن، هذه عقيدة من عقائد الإسلام، إقرار بوجود الجن وأنهم خلق من خلق الله جل وعلا، فيهم البر والفاجر وفيهم كذا وكذا، وهم من نسل إبليس هو أبو الجن. فسق عن أمر ربه فاتخذونه وذريته أولياء من دوني ولكم عدو بئس للظالمين أبدا. نعم، أحسن الله عليك. روى البخاري، لا فيهم أبرار وفجار في الإنس، شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول والقول، ففيهم وفيهم. الشيطان يطلق على الأسرة، الشيطان يطلق على من بعد عن الحق من الجن أو إنس، ما لأنه بعد الشيطان بعد يعني، أو لأنه شاط واحترق بمعصية وفجور وظلمة، هذا من جهة أصل اللغة. نعم، أحسن الله ولي. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آس فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج ولي عيال وبي حاجة شديدة.

فلا ينكر الجن إلا إنسان لا عقل له منسلخ من الدين الإسلامي بالكلية، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيك. بارك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الشيخ رحمه الله استدرج هنا في ذكر أدلة تنوع على إثبات وجود الجن على إثبات شرعهم للإنسان.